وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه وبعد. هذا هو المجلس الأول من مجالس كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله محمد ابن إدريس، وهو المجلس الأول فيه والمجلس الثاني بعد المقدمة. هل قرأته قويا سليما؟ هل يقرأ قراءة صحيحة؟ أين كتابك؟ طيب اقرأ أنت يا رجل، طيب كده اقرأ. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، أو من بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صف التبع. بسم الله الرحمن الرحيم من أول الربيع ابن سليمان قال بسم الله الرحمن الرحيم. هاتف الربيع، هذا تلميذ الشافعي الربيع، قال بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن مهدي بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اثنين، والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمته من نعمه إلا بنعمة منه، يجب على مؤدي ماضي نعمه بآدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. لا، واحدة واحدة علي، واحدة واحدة علي. فنعم الله تعالى نعم متواصلة، فهناك نعمة ماضية، هذه النعمة الماضية يجب أن تؤدي شكر مزديها إليك ومؤديها إليك وهو ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أديت شكر النعمة الماضية كان ذلك مؤذنا بأن ينعم عليك المولى بنعمة حادثة، فتتقلب في نعم الله عز وجل كما تتقلب في شكر نعم الله عز وجل. وانظر كيف أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله ابتدأ كتابه بالقرآن مؤذنا بأن القرآن هو المفتاح الذي ينبغي أن يفتح به كل علم. فضل. ثلاثة، ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته. الكن أي الحقيقة، والماهية الكن الحقيقة. الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصف به خلقه. أربعة، أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وعز جلاله. وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به. ستة، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه. الأرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6 إلى غير ذلك، هذه الأرقام غير موجودة في أصل مخطوطة. هذه الأرقام غير موجودة في أصل مخطوطة، يعني لو أتينا بالمخطوطة وكلكم رأيتموها من قبل في المجلس الماضي شفتوا مخطوطة. هذه الأرقام غير موجودة في مخطوطة، وإنما كتبها الإمام الذي كتب هذه النسخة وهو الإمام الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، تسهيلا له على تحقيق النص. تسهيلا له على تحقيق النص إزاي؟ إن في هناك واحد معاه نسخة من المخطوطة، وتاني معاه نسخة تانية، والتالت معاه نسخة رابعة، وهو معاه هذا الأصل، فبيرقم الجمل الموجودة في هذا المخطوطة علشان الجملة الأولى في ألفها إيه، وأنت الجملة الأولى ألفها إيه، وأنت الجملة الأولى ألفها إيه، ويثبت عنده. إذن الترقيم ده من وضع الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله ليسهل عليه مراجعة وقراءة المخطوطة مع أخواته. ولذلك أنت لو مشيت على طول أو قل بقى 1، 2 مش مشكلة. 7، وأستغفره. وأستغفره لما أزلفت وأخطأت، صار من يكفر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه من أبوه. 8، وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. 9، بعثه والناس صنفان. 10، أحدهما أهل كتاب بدلوا منه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا وصاغوه بألسنتهم فقالطوه بحق الله الذي أنزل إليهم. انتظروا يا رب. شرع الله عز وجل شرع منزل، وهو شرع المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فشرع الله تعالى المنزل لا اضطراب فيه ولا عوج فيه ولا زيغ فيه، لأنه من لدن حكيم خبير. وأما ما سواه من شرع كالشرع المؤول أو الشرع المبدل، فإن هذا قد يعتوره من النقصان ما يعتوره. الشرع المبدل، الشرع المبدل هو شرع يبدل به شرع الله عز وجل، كما فعل جنغيز خان عندما أتى بشرائع من القرآن وأخرى من الإنجيل وثالثة من التلمود والتوراة، ثم ضغم بينها وأضفى إليها شيئا من هواه وجعلها كتابا وشرعا يتحاكم الناس إليه، وسمى ذلك بالياسة أو الياسق. فهذا شرع مبدل المقصود به أن ينصرف الناس عن شرع الله تعالى المنزل. وهناك شرع مؤول، الشرع المؤول وهي اجتهادات العلماء لبيان المقصود الشرعي، فيتغافل عن الشرع المنزل ليستمسك الناس بالشرع المؤول، فهذا ما لا ينبغي أن يكون. عندما نقول إن الناس يتحاكمون في الأحكام الأسرية بشرع الله عز وجل، المقصود هنا بالشرع هي آراء أبي حنيفة وآراء الإمام مالك وغير ذلك، وليس ذلك من جملة الشرع المحكم، ولكن هذه آراء واجتهادات ربما تكون صائبة إذا وافقت النص، وربما لا تكون ذلك إذا لم توافق النص. فلابد أن يكون اتباع الناس للشرع المنزل، ولابد أن يكون تقديس الناس للشرع المنزل، ولابد أن يكون التفاف الناس حول الشرع المنزل، لأن النجاة والعصمة والتوفيق والرشاد والسداد والهداية لا يكون إلا بالشرع المنزل. فهؤلاء الرهط من أهل الكتاب بدلوا كتاب الله عز وجل، فاتبعوا شرعا مبدلا، هؤلاء هم اليهود والنصارى. فلما اتبعوا الشرع المبدل الذي يضاهي الشرع المنزل والذي يصادم به الشرع المنزل، إيه اللي حصل؟ لعنهم الله عز وجل، وشدد الخطاب في حالهم، ولم يذكرهم بخير أبدا. تفضل. أحدهما أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله، فاستعلوا كذبا وروه بألسنتهم فخرطوه بحق الله الذي أنزل إليه. أيوة، بيدهم دلوا عدنا، بدلوا الأحكام واعتبروا ذلك شرعا، وخلطوا هذا الشرع بما أنزل الله تعالى من الحق البين بعد أن صاغوه بألسنتهم وزخرفوه بكلامهم، فلبسوا على الناس الدين، فظن الناس أن الشرع المبدل هذا هو الشرع المنزل. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فذكر تبارك وتعالى نبيه 11 فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم فقال: وإن منهم لفريقا يلوون الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال: فويل للذين يكتبون بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت بهم وويل لهم مما يكتبون. الويل هو الهلاك، وقيل في قول ضعيف: الويل وال في جهنم. نعم. 13 وقال تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزيز ابن الله عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. 14. وقال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إذن كل هذه الآيات في الصنف الذين بدلوا الشرع المنزل، الذين بدلوا الشرع المنزل من اليهود والنصارى. ولذلك لا ينبغي أبدا أن نظن خيرا في قوم بدلوا شرع الله عز وجل وصرفوا الناس عن الشرع المنزل إلى الهوى والضلال. آيات كلها واضحة ومحكمة. من هذه الآيات قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، بالسحر والشيطان، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بكل ما فيه صرف عن الله عز وجل، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذكر أن هذه الآية نزلت في رهط من اليهود ذهبوا إلى مكة ليثيروا عداوة المشركين ضد محمد، وذلك بعد غزوة أحد عليه الصلاة والسلام. فقال المشركون: يا معشر يهود، أنتم أعلم بالكتاب منا، فأي الدينين أحب إلى الله تعالى، ديننا أم دين محمد؟ ديننا أم دين محمد؟ طيب جماعة المشركين يسألون اليهود: أنتم أعلم بالكتاب وأنتم أهدى منا بالحق، فأي الدينين أحب إلى الله تعالى وأزكى، ديننا أم دين محمد؟ ماذا قالت اليهود؟ قالت اليهود: إن دينكم أحب إلى الله تعالى من دين محمد. إن دين الشرك ده أحب إلى الله تعالى من دين مين؟ من دين الإسلام. مسألة عجيبة جدا. يعني اليهود يقولون للوثنيين بأن عبادة الوثن أحب إلى الله من توحيده سبحانه. هناك التعاون الوثيق بين اليهود وبين الوثنيين، بين اليهود وبين الوثنيين، وهذا أمر موجود إلى هذه الأيام، تعاون وثيق بين إسرائيل وبين الهند، عبدة الأوثان. القدرات النووية الهندية إنما شكلت وصنعت بخلفية يهودية بإذن أمريكي صليبي. إذن عبدة الصليب وعبدة عزير أبناء القردة والخنازير وعبدة الطاغوت وعبدة العجل من دون الله، هؤلاء جميعا يتعاونون ضد من؟ ضد المسلمين. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: تشابهت قلوبهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، والمضاهاة المشابهة والمشاكلة. فنحذر إخواني من موالاة غير المؤمنين ومن موالاة غير الصالحين، وليعلم كل واحد منا أن إيمانه على قدر ولائه لربه وولائه لرسوله وولائه لدينه وللمؤمنين. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالإسلام وأن يثبتنا عليه. إذن هذا هو الصنف الأول من الكفار، هذا هو الصنف الأول من الكفار قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قوم بدلوا الشرع المنزل وعبدوا الله تعالى بأهوائهم، هذا هو الصنف الأول. طيب الصنف الثاني من يقرأ؟ جزاك الله خير، هيقعد مكان الاخر. من يقرا؟ عايزين واحد كده من ورا كده. نعم. 15. وصيف كفروا بالله. كفروا بالله تتبع ما لم يأتوا به الله، ونصبوا بالعين حجارات محتشمة وخشبة. لا الصوت على الاخ ما شاء الله كان صوته ممتاز، افعال صوتك الله يبارك فيك. نصبوا بالعين حجارات محتشمة وصورا السميمة ونبذوا اسماء افتعلوها ونبذوا أسماء نفتعلوها. افتعلوها أي تكلفوا في تسميتها، وافتعلوها جملة فعلية وقعت موقع الصفة، وقعت موقع الصفة، ونبذوا أسماء نفتعلوها ودعوها آلهة عبدوها. هذا بس بنقرأ كده أسلوب الإمام الشافعي. ها نعم. ودعوها آلهة عبدوها فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها الخوف، ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوك العرب. خلي بالك من جملة إيه؟ فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها القول. فإذا استحسنوا جملة كده، فإذا استحسنوا خطت كلمة تحت، فإذا استحسنوا خط صغير كده. وأقول لك دلوقتي ليه؟ تفضل. وسلكت طائفة من عجم سبيلهم في عبادة. العجم غير العرب، ما ليس بعربي يسمى إيه؟ عجمي. وكلمة الإعجام أو العجم تدل على إيه؟ على أن اللسان ليس لسانا عربيا، ليس لسانا عربيا غير بين. وسبحان الله، الإعجام هو إزالة الإبهام، الإعجام هو إزالة الإبهام. تفضل. عبادة مستحسن من فوت ودافع ونجم ونار وغير. الجملة الثانية، وهي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره. الإمام الشافعي ينبذ الاستحسان، والاستحسان هو نوع من الرأي، نوع من الرأي. والمقصود بالاستحسان هو التشريع بمقتضى التيسير على الخلق، التشريع بمقتضى التيسير على الخلق بغير نص شرعي، بغير نص شرعي. يبقى فيش نص شرعي في هذه المسألة، فنحن نقول وهذه المسألة تجوز لأن فيها تيسير على الناس مثلا، وفيش فيها نص. إذن التيسير إذا لم يقم على نص، وملاحظة أحوال الخلق للترفق بهم إذا لم يقم على نص، فإن ذلك يسمى إيه؟ يسمى استحسان. الإمام الشافعي يذمه وينكره، الإمام الشافعي يذمه وينكره. ولذلك تجد الإمام الشافعي يهمز ويلمز في إيه؟ في الاستحسان. لسه إحنا بادئين هوت بعد لسه بادئين وبادئين، هو إيه؟ يهمز ويلمز في إيه؟ في الاستحسان. الجملة الأولى، فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها القول، ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه فأولئك العرب. يبقى العرب عبادتهم الأوثان قائمة على ماذا؟ على الاستحسان. ده كلام الشافعي. طيب نشوف العجم. وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذا، وفي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره. يبقى برضك مسألة عبادة العجم غير الله تعالى قائمة على ماذا؟ الاستحسان. يبقى يمكن أن نقول بأن من أسباب الشرك في الأمم الماضية الاستحسان عند الإمام الشافعي، ودي مسألة ملمح لطيف وجميل. يبقى يرى الإمام الشافعي أن من أسباب وقوع الأمم قبل الإسلام في الشرك الاستحسان، سواء عند العرب أو عند مين؟ أو عند العجم. واضح يا اخواني؟ واضح يا بيت؟ طيب. الله النبي جوابا من جواب بعض من عبد غيره من هذا الصنف، حكى رجل ثناءه عن قولهم. واحده فذكر الله نبيه جوابا من جواب بعض من عبد من هذا الصنف. نعم، يعني حكايه طائفه من الذين عبدوا غيره. نعم. حكى جل ثناءه عن قولهم، وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. فحكى تبارك تعالى عنه، لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضل كثيرا. ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أصنام كان العرب يعبدونها في الجاهلية، وهي أسماء لأناس من الصالحين عندما ماتوا صور أقوامهم لهم التصاوير، ثم بعد ذلك جعلوا هذه التصاوير تماثيل يعظمونها ثم أتى إليهم الشيطان وقال لهم إن هذه التماثيل التي تعظمونها كان الناس قبلكم يستسقون بها السماء فتمطرهم ويستنبتون بها الأرض فتنبت لهم فعبدوه من دون الله. إذا منشأ عبادة الأوثان على وجه الأرض هو ماذا؟ تعظيم التصاوير، تعظيم التصاوير. وعبادة التصاوير لم تكن مباشرة ولكنها مرت بإيه؟ بعدة مراحل حتى استوت على هذه العبادة. إذا الإمام الشافعي يتكلم هنا عن الطائفة الثانية من الكفار قبل الإسلام وهم كفار العرب. وقال تبارك وتعالى 19 قال تبارك وتعالى فاذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فقصفت عليهم هذا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فقال في جماعته تذكرهم بنعم يخبرهم ضلالتهم عامة ومنه على من آمن منهم فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فكان قبل إنقاذه إياه بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني كان المسلمون العرب قبل إنقاذه إياه بمحمد صلى الله عليه وسلم نعم أهل كفر أهل كفر تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور الكفر لله واتباع ما لم يأذن به الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا لا إله غيره وسبحانه وبحمده رب كل شيء وخالقه. إذن أعظم بليتين، البلية الأولى الكفر والبلية الثانية الابتداع في الدين بما لم يأذن به الله عز وجل. إذن البلية الأولى الكفر والبلية الثانية الابتداع. طبعا رب كل شيء ده خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو رب كل شيء. نعم. من حي منهم فكما وصفني حيا عاملا فكما وصف حاله أو أي كما فكما وصف الله حاله فكما وصف حاله حيا عاملا قائلا بالتربة مزدادا من معصيته. أيوة يعني هو الكافر من العرب إذا كان حيا فحاله قولا وعملا أنه متلبس بالكفر، قولا وعملا متلبس بالكفر. ومن مات فكما وصف قوله وعمله صار إلى عذاب. أيوة نعم. فلما بلغ الكتاب أجله تحقق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى. ما هذا الدين الذي اصطفى؟ دينه الإسلام. نعم. بعد استعلاء معصيته التي لم يرضى. أيوة الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، المقت شدة الغضب. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. فالمقت شدة الغضب. إن الله نظر إلى أهل الأرض إثبات الرؤية لله عز وجل. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أشتد غضبه عليهم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا قليل من أهل الكتاب هم الذين لم يسقط عليهم المولى عز وجل. إذن عندما استعليت المعصية أو عندما استعلي بالمعصية في الأرض فصار أهل الأرض متلبسين بها، فتح الله تعالى أبواب سماواته برحمته، كما لم يزل يجري في سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية. قضاؤه ذا فاعل للفعل يجري، فاعل الفعل يجري، والتقدير كما لم يزل يجري قضاؤه، كما لم يزل يجري قضاؤه أي قدره، كما لم يزل يجري قدره، أي كلما انتشر الباطل وانتفش الباطل كان ذلك مؤذنا بنهاية هذا الباطل، فهذا قدر الله عز وجل. فلما استعليت بالمعصية في الأرض وانتشرت المعصية في الأرض وعظم أهل الكفر في الأرض، هنا أمر الله تعالى أن يبدل هذا الباطل، وأذن سبحانه وتعالى برحمته ومنته وفضله وقضائه أن يكون الدين المصطفى وهو دين الإسلام. فإنه تبارك وتعالى يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. جزاك الله خيرا. من يقرأ؟ تفضل. كان خيرته المصطفى لنبوته وأعم ما أرسل به مرسل قبله، المفضول ذكره مع ذكره في الأولى، والشافع المشفع في الأخرى. المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى، تجد شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ففي الدنيا يذكر الله تعالى ويقرن مع ذكره ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. انظر في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تجد في شهادة الحق عندما يدخل النصراني أو اليهودي الإسلام يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فذكر اسمه مع ذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى في الأولى، ولا يؤخذ من ذلك كما أخذ الصوفية عندما استدلوا بما أخرجه الإمام الحاكم بأن آدم عليه السلام عندما أخطأ خطيئته قال ربي إني أتوسل إليك بعبدك ونبيك محمد أن تغفر لي، فقال له الله عز وجل وكيف عرفت يا آدم أن لي نبيا سميته محمدا؟ قال يا رب نظرت إلى قوائم العرش فوجدت لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا بقى نصفي الله، فعرفت أنك لا تقرر اسمك إلا بأحب الناس إليك، فقال الله تعالى يا آدم قد غفرت لك. هذا الحديث يصح وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض، هذا الحديث يصح وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض. ولعلك تسأل فتقول إذا كان هذا الحديث لا يصح فلماذا أورده الإمام الحاكم في مصدرته؟ فالجواب أن من عادة المتقدمين أنه إذا ساق إليك الحديث بالإسناد فقد خرج من تبعة هذا الحديث وألقى بالمسؤولية عليك أنت، ولذلك يقولون من أسند فقد أحالك، من أسند فقد إيه؟ فقد أحالك، أي من أسند الخبر فقد خرج من مسؤوليته وألقى بمسؤوليته على من؟ على غيره، على غيره. فانتبه لهذا الأمر. فالمشفوع ذكره بذكره سبحانه وتعالى في الأولى، وذلك عند شهادة الحق عند الأذان وغير ذلك، وفي الأخرى والشافع المشفع في الأخرى، وذلك عندما يجتمع الناس للفصل في عرصات يوم القيامة فيذهبون إلى الأنبياء واحدا تلو الآخر وكل منهم يعتذر عن الشفاعة، فعندما يأتون إلى النبي المصطفى والحبيب المجتبى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فيتعرض لها ويقول أنا لها أنا لها، وحديث الشفاعة بل وأحاديث الشفاعة ثابتة صحيحة في دواوين السنة. أفضل خلقه نفسا عليه الصلاة والسلام، بكل خلق رضيه في دين ودنيا عليه الصلاة والسلام، وخيرهم نسبا ودارا عليه الصلاة والسلام محمدا عبده ورسوله ورسوله. على فكرة عبده ورسوله هو الأخ قال ورسوله ممكن تمشي، ولكن الصحيح أن نقول محمدا عبده ورسوله، لأن هذه الأسماء كلها منصوبة. منصوبة على ماذا؟ على ماذا؟ اللي يعرف أن سمعت حاجة حلوة كده جاي من هذا كده، أيوة يا سلام يا سلام. الناس اللي أصدقوا دولة بيبقوا يعني شاطرين برضك في النحو ما شاء الله على البدن. وعرفنا وخلقه نعمه الخاصة العامة النافع النفع العامة النفع في الدين والدنيا. على فكرة دي يعني جميلة جدا، إن كثير من اللغويين يقولون إذا كان المضاف إليه معرفا فلا يصح أن يكون المضاف معرفا، بل لابد أن يكون المضاف نكرة. يعني إيه؟ وعرفنا وخلقه نعمه الخاصة عامة النفع في الدين والدنيا، ده أداء على كلام اللغويين. والإمام الشافعي هو حجة في اللغة في كلامه، فتأخذ اللغة من الشافعي لا تأخذ اللغة عن الشافعي، انتبه، تأخذ اللغة من الشافعي لا تأخذ اللغة عن الشافعي. يعني ممكن واحد يكون ما يفهمش في اللغة بس عارف شوية كده، فالناس ياخدوا منه شوية اللي عارفهم دول، يبقى يأخذون اللغة منه، يأخذون اللغة عنه. أما يأخذون اللغة منه يبقى هو في الأصل إيه؟ لغة. يبقى هو في الأصل إيه؟ لغة. فذلك تقول مثلا أخذت من البئر، أخذت من العين، أخذت من البئر، أخذت من العين. فده مسألة يعني للذين يهتمون باللغة. فإذا عرفوا المضاف فسئلوا كيف تعرفون المضاف، يبقى لهم في ذلك إيه؟ مستند. أي فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. وقال لتنذر أم القرى ومن حولها، وأم القرى مكة، وأم القرى مكة وفيها قوم. يبقى لتنذر مكة ومن حولها، يبقى ده تشريف لمين؟ تشريف لمكة ولأهل مكة. نعم. وقال وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. انتبه إخواني، انتبهوا معي في هذه المسألة. وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. انظر كده إلى مسألة الدعوة، ينبغي للداعي أن يجتهد في إصلاح نفسه وإصلاح عشيرته الأقربين، دعوة أبيه، دعوة أمه، دعوة إخوته، دعوة أولاد عمومته، دعوة أقاربه، وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب إذا ما ارتقيت بعد العشيرة يبقى إيه؟ قال سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وقال لتنذر أم القرى ومن حولها، وقد قام بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه مكث في مكة داعيا إلى الله عز وجل صابرا محتسبا يدعوهم إلى كلمة سواء، قولوا كلمة تملكوا بها العرب والعجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يناديهم بأن ينقذوا أنفسهم من النار، يا بني فلان اعملوا وانقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم تنزل في الخطاب حتى وصل إلى من؟ إلى ابنته فاطمة صلى الله عليه وسلم. فعندما رأى الصدود في مكة انتقل من مكة إلى الطائف، والطائف على بعد عشرات الكيلوات من مكة قريبة، فدعا إلى الله تعالى إلا أنهم صدوه، فرجع ثانية إلى مكة فعرض نفسه على المواسم، فعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب، وكان يقول كما في الحديث الصحيح أيها الناس من يحملني إلى قومه حتى أبلغ دعوة ربي. انظر انظر الاجتهاد والجهد العظيم الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام، أيها الناس من يحملني إلى قومه حتى أبلغ دعوة ربي فإن قريشا أبت أن أبلغ دعوة ربي. فكان الذين لبوه وأجابوه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هم اليثربيون أهل المدينة الكرام الذين سموا بعد ذلك بماذا؟ بالأنصار. إذا أنت لابد أن تجتهد في الدعوة بمن؟ بالأقرب فالأقرب، بالأقرب فالأقرب، بالأقرب فالأقرب. نعم. قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، قال: يقال ممن الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. قال الشافعي: هذا الإسناد الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. ابن أبي نجيح هو عبد الله، وهو ثقة ربما دلس واتهم بالقدر، واختلف أهل العلم في جرحه وتعذيبه. وحسبونا أن الإمام البخاري عليه رحمة الله مشى خبره عن مجاهد، مشى خبره عن مجاهد واحتج بروايته عن مجاهد، فيصير هذا الإسناد من الأسانيد المعتمدة عند البخاري، وهي أيضا معتمدة قبله عند من؟ عند الشافعي. إذن هذا إسناد نحفظه لأننا سنقرأه كثيرا في الرسالة إذا قيد الله تعالى لنا استمرارا في هذا الكتاب. قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة وسفيان، وسفيان بن عيينة أحد أئمة الدنيا، أحد أئمة الدنيا، إمام جليل القدر. وسفيان بن عيينة سمع من عبد الله بن أبي نجيح، وعبد الله سمع من مجاهد، فصار بذلك الإسناد متصلا. والاختلاف في عبد الله بن أبي نجيح لا يفسد هذا الإسناد، فلا ينزل إن شاء الله تعالى عن درجة الحسن. وقد تلقى ابن أبي نجيح الإسناد عن مجاهد، كما أن ابن أبي نجيح كان عالما في التفسير وكان إماما فيه. نعم. قال الشافعي: قال الشافعي: وما قال مجاهد من هذا بين في الآية مستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير. يعني كلام مجاهد الآية واضحة وبينة في أن هذا تشريف لآل محمد، لقوم محمد صلى الله عليه وسلم. جل ثناؤه قومه وعشيرته إلى النداء، وعم الخلق بها بعدهم، وعم الخلق بها بعدهم، وعم الخلق بها بعدهم، ورفع بالقرآن ذكره، ورفع بالقرآن، ورفع بالقرآن، ورفع بالقرآن ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده القرآن، دي قراءة ابن كثير ومجاهد، هذه قراءة ابن كثير ومجاهد بالقرآن. ويعتبرون أن القرآن ليست من الفعل قرأ، يعني ليست وصفا من قرأ، يعني القرآن بنقول وصف من الفعل قرأ، ونبحث عنها في المعجم في مادة إيه؟ قرأ، إذا كان المعجم مرتبا، وإذا كان بترتيب الأبواب نبحث عنها في باب الهمزة. القرآن، القرآن، هذه قراءة الجمهور. أما قراءة ابن كثير ومجاهد القرآن اسم علم كالإنجيل وكالتوراة، كالإنجيل وكالإيه؟ وكالتوراة. نعم. ورفع بالقرآن ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قص قومه بالنذارة إذ بعثه، فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، إن الله بعثني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وأنتم عشيرتي الأقربون. طبعا هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ أو غير موجود بهذا اللفظ، هناك ألفاظ قريبة موجودة في البخاري وفي مسلم ولكن ليست بهذا اللفظ. نعم. قال الشافعي: قرر ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ورفعنا لك ذكرك. طب شو برضك هنا؟ قال الشافعي: أخبر ابن عيينة عن ابن أبي نجيح، هتجد هذا الإسناد كثيرا ما تجد إن شاء الله. قال: لا أذكر إلا، لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والأذان. الإيمان بالله مصدرها الشهادة، والمقصود بالإيمان بالله هنا فريضة الوقت، فريضة الوقت، فريضة الوقت. تصير هذه الكلمة اللي هي الشهادة هي كلمة الإيمان، بدليل لو أن إنسانا نصرانيا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات دخل الجنة، ثم مات دخل الجنة حتى ولو لم يعمل حسنة قط، فصارت هذه الكلمة هي المؤذنة له بدخول الجنة، المنجية له من النيران. ويدل على ذلك هذا الغلام اليهودي الذي كان يقوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، فعندما مرض عاده النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يشنشن في غمرات الموت، فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم ذلك الغلام قبل أن يموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار أو نجاه بي من النار. إذا ما رغم لم يفعل حسنا قال إيه لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. وكذلك الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله، وكان ذلك قبل إيه وهو قبل أن يغرغر، ولو قالها عم النبي عليه الصلاة والسلام لكانت منجية له من النار. إذا المقصود بالإيمان هنا هي فريضة الوقت، فريضة الوقت. يعني تعرفين يعني فريضة الوقت؟ يعني النصران أو الكافر الفرض عليه في الوقت عشان يبقى مسلم يقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدي اسمها فريضة الوقت، أي ما يجب عليه في هذا الوقت كي يصير إيه مسلما. ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. فصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام كلما ذكره الذاكرون عليه الصلاة والسلام وغفل عن ذكره الغافلون عليه الصلاة والسلام وصلى عليه في الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام أفضل وأكثر وأزكى على أحد من خلقه عليه الصلاة والسلام. شوف يا أخوانا بقى الإمام الشافعي وأسلوبه الجميل، وشوف دلوقتي الأدب الجم عند الإمام الشافعي، يعني هاتوا أي كتاب أصول على وجه الأرض على وجه الأرض وقارنوا بين أسلوب هذا الكتاب وبين أسلوب الإمام الشافعي. هتجد الإمام الشافعي يعني يذكرك بالله عز وجل، حضرتك دي أصول بس تشعر أنه ربطك بالعقيدة، ربطك بالعقيدة وربطك بالدعاء وربطك بالتهذيب وربطك بالسلوك. لم تصر أصول الفقه مادة جافة ولكنها مادة تقربك إلى الله عز وجل. وشوف برضك أدب الإمام الشافعي جاي دلوقتي كمان، اسمع كده كيفية تعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام ولهجه بذكره عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك بذكره ربه سبحانه وتعالى. فصلى الله على نبينا مرة أخرى عليه الصلاة والسلام كان وإياكم بالصلاة عليه. قل ماذا فصلى الله على نبينا فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون. طبعا كلما ديت من صيغ الديمومة، وكثير من الأصوليين يجهلون أو معذرة كثير من الأصوليين لا يذكرونها في مبحث العموم، كثير من الأصوليين لا يذكرونها في مبحث العموم، وحقيق بأن تذكر هذه الكلمة في مبحث العموم في كتب الأصول كلما. وقد تنبه لذلك بعض الأصوليين كالإمام الغزالي في مستصفاه وغيره حيث ذكروها من مباحث العموم. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون عليه الصلاة والسلام وصلى عليه في الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه عليه الصلاة والسلام وزكانا وإياكم بالصلاة عليه. شوف وزكانا وإياكم، ده دليل على أن هذا الكتاب كان رسالة إلى من؟ إلى من؟ إلى عبد الرحمن المهدي. ويحتمل أن يكون هذا الكتاب يعني ألقاه الإمام الشافعي لطلبته وهم يسمعون، فكأنه يدعو لهؤلاء السامعين لما يمليه، ربما يكون هذا وربما يكون هذا. زكانا وإياكم بالصلاة عليه، أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه. يا سلام. نعم. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس، دائمين بدينه الذي ارتضى. دائمين بدينه الذي ارتضى، دائمين أي منذلين، منذلين مستعبدين، منذلين مستعبدين بدينه الذي ارتضى، منذلين مستعبدين بدينه الذي ارتضى. ومنه الحديث الضعيف: الكيس من دان نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي وهو حديث ضعيف. الكيس من دان، من دان يعني إيه؟ من ذل نفسه. نعم. يبقى دائمين بدينه الذي ارتضى أي منذلين، منذلين مستعبدين بدينه الذي ارتضى، ودين الإسلام، واصطفى به، واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت منا بها حظا في دين أو دنيا أو الله أو دفع بها عنا مكروه فيهما. نعم. وفي واحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام سببها. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الدائب عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد. المنبه للأسباب. المنبه للأسباب التي تؤيد الهلكة. القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. فصلى الله على محمد. عليه الصلاة والسلام. وعلى آل محمد. كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم إنه حميد مجيد. جزاك الله خيرا. وموارد السوء ده جمع مورد، وفي الأصل المورد يطلق على ورود الماء، إتيان الماء، ده هذا في الأصل، أي في أصل استعمال لغة العرب أنهم يطلقون على الإتيان إلى الماء، يطلقون على ذلك إيه؟ موردا. والعين التي يؤتى إليها هي المورد، ثم صار كل إتيان موردا، ثم صار كل إتيان موردا، وهذا من باب التعميم، وهذا من باب التعميم. يعني تقول وردت على كذا أي أتيت، وردت على كذا أي أتيت، وإن كانت الكلمة في الأصل تستعمل لنبع الماء. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، يعني حوالي 40 جملة قرأناهم، إن شاء الله يكونك خير في الذي يتلوه.